وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ليس على المستحاضه الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاه. هكذا اخوان سمعه مالك رحمه الله، وهذا مما من يزال الموفق على غيره من كتب الحديث حتى البخاري، لان مالك رحمه الله اورد لنا اثارا موجوده في هذا الباب عنده، وفيها هذا شبه الخلاف، واخيرا بين لنا فقه الباب. الامر عندنا ان المستحاضه تغتسل لحيضتها مره واحده ثم بعد ذلك تتوضا بكل صلاه، وغرابه الكلام الكثير في هذا الفتوى من مالك رحمه الله.